أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنا قد توقفنا في درس الأمس عند باب الحساب، وبقي بعده باب السهام وباب المناسخة وباب الخنثى المشكل وباب الغرقى والهدمى والحرقى، يعني ثلاثة أبواب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. بالأمس كنا قد بدأنا في باب السهام كمقدمة عن طريقة أو كيفية تقسيم التركات، وبدأنا أيضا بالأمس في باب الحساب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهن فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهن فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انفلام فالثلث من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثني عشر والثمن إن ضم إليه السدس فأصله صادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول فتبلغ الستة عقد العشرة في صور معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن إن كان فمن ثمانية فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل عول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فأعط كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. شرحنا بالأمس هذه الأبيات، لكن لا بأس أن نراجعها مراجعة سريعة لتثبت هذه المسائل. ذكرنا أن هناك مصطلحات مهم أن نعرفها في باب الحساب، أولها التأصيل، وقلنا ما هو التأصيل. ما هو التأصيل محمد؟ طيب، بتعريف أدقة، نريد تعريف. أيوة، هذا هو. نعم، هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. بلغة الحساب والرياضيات استخرج قاسم مشترك أصغر، قاسم مشترك أصغر يقبل قسمة على أصول المسألة أو على فروض المسألة، مسألة ما تكون فيها ربع نصف ثلث إلى آخره، هذا هو التأصيل. التصحيح، ما هو التصحيح؟ تحصيل أقل عدد لكل وارد. نعم، هو تحصيل أقل عدد يخرج منه سهام الورثة أو نصيب كل وارث بلا كسر. يعني أحيانا بتلقى ثلاثة إخوة لأم لهم الثلث مثلا من ثلاثة، واحد على ثلاثة منكسر، يعني عندك ثلاثة أشخاص لسهم واحد، الواحد على ثلاثة منكسر يعني بكسر. إذا أي واحد من إخوة لأم عنده تلت هذا السهم، لأنهم ثلاثة. فالتصحيح أن ترد المسألة تنقلها من أصل مسألة إلى مصح المسألة استخراج أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث بلا كسر، نصيب الوارث بلا كسر. والمهم الذي يجب أن نعرفه في هذه الدورة، يعني هناك أصول وخلاصات لا بد من خروج منها أو الخلوص بها من هذه الدورة. مهم جدا أن تعرف الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، هذه أول شيء، أن تعرف من هم الوارثون من الرجال ومن هن الوارثات من النساء. ثانيا لا بد أن تعرف الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي ستة: النصف والربع ونصف الربع والسدس والثلث بحد شرعي والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام، ستة فروض. بعد ذلك تعرف هذه الفروض من يستحقها، من يستحقها وشروط كل صاحب فرض. هذه مهمة جدا أن يعرف الإنسان معرفة كاملة، أن يعرفها بتفاصيلها. أيضا مما يهم أن يعرف في باب الميراث أو في علم الميراث أن يعلم التعصيب، ما هو وما أنواعه وما أصحاب ومن هم أصحاب كل نوع، عصب بالنفس وعصب بالغير وعصب مع الغير. تعرف العصب بالنفس لفلان وفلان لأربعة عشرة نوعا: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن أخ الشقيق وابن أخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن عم الشقيق وابن عم لأب والمعتق والمعتقة، أربعة عشر. وتعرف أحكام هؤلاء العصبة، أن الواحد منهم إذا انفرد حاز المال كله، وإذا بقي في الفرائض شيء كان له هذا الفرض، وأن القريب يحجب الأبعد لمسألة سادة. ثم تعرف العصبة بالغير، من هن، من هن، لأن كل أصحابهم إناث، من هن؟ بنات، البنات مع بنات الابن. نعم نعم، بالغير البنات مع الأبناء. نعم، والأخوات مع الأخوان، بالتالي أخلاق الشقائق مع الشقيق. طيب، ثم العصبة مع الغير، من هم أو هما، من هما؟ اثنين. أيوة، الأخت مع بنت، مع بنت الابن. ثاني ثاني، الأخت مع البنت، العصب مع الغير، أخت الشقيقة مع البنت. لا، الأخت الشقيقة، الأخت الأب مع من؟ أيوة. طيب، من هما صاحبتا العصبة أو العصبة مع الغير؟ اثنين. أيوة. نعم، الأخت الشقيقة مع البنت والأخت الأب مع البنت. نعم، مع بنت فاكثر، ده العصبة مع الغير. ولماذا قلنا مع الغير؟ نعم، ليس في درجة واحدة، لكن لما كان الأبناء والبنات في درجة واحدة صاروا عصبة بالغير، عصبة بالغير. أيضا مما يهم جدا أن يعرف وأن يضبط في هذه الدورة الحجب، أن تعرف الحجب، من الذين يحجبون ومن الذين لا يحجبون، والذين يحجبون من يحجبون، يحجبون من، هو الأقرب. تعرف جهاد الحجب، أن الأبناء الابن أو أن هناك أربعة أو ستة لا يحجبون في الميراث، من هما؟ ستة لا يحجبون أصلا، لا بد أن يرثوا. أيوة أيوة، أصول الفروع الأزواج، لكن أصول الفروع هذه أوسع، الوالدان والأبوان نصا، لأن الأصول فيها جد، وجد يحجب بالأب، وفيها الفروع فيها بالابن ومحجوب بالمن بالابن، لكن التعبير الدقيق تقول الأبوان والولدان ومن والزوجان، هؤلاء لا يحجبون لا بد أن يحجبون، يعني حقهم طالع طالع، ما في أحد يحجب الأب ولا الابن ولا الأم ولا البنت ولا الزوج ولا الزوجة. أيوة أحسن ذكرتنا. والوارث هنا طيب، والأب محجوب، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله ثلاثة. الأحوال الثلاثة وهي الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو الجمع بينهما. مر معنا أن هناك من يرث بالفرض فقط، ومن الورثة من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما. فالأب ممن يرث بالفرض وبالتعصيب ويجمع بينهما. فالأحوال الثلاثة كان سأل منا يوسف الأحوال الثلاثة، كان سألتنا بالأمس مش أي نعم أول مسنا ونسيت. الأحوال الثلاثة هو إرثه بالفرض وبالتعصيب وبالجمع بين الفرض والتعصيب. نعم. والضمير يحتمل يعود إلى الأب أو يعود إلى الجد، وكلاهما يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، يعني على كل من المذكورين يرجع الضمير، سواء كان الضمير يعود إلى الأب أو الجد يصح الأمر. فالأحوال الثلاثة إرثه بالفرض، إرثه بالتعصيب، إرثه بالفرض والتعصيب معا. طيب طيب، إذا أن تعرف الحجب، هذا الشيء لو حفظت، لو إنسان حفظ هذه المسائل يستطيع أن يقسم التركة. عملية الحساب هي عملية بسيطة، هي عملية مبسطة، فيها أصول معينة الإنسان إذا عرفها كان يجمع يطرح يجمع ويقسم ويضرب مجش. المهم أن تعرف أن هذا له الربع، هذا له الثمن، هذا له السدس، هذا له النصف، أو هذه لها النصف، لها النصف منا أصحابه هم الإله، إما البنات وإما البنت وإما الأخت، وهؤلاء لهن الثلثان كالبنات أو الأخوات الشقائق أو الأب، وهكذا تعرف نصيب كل وارث. ثم يأتي بعد ذلك الحساب، الحساب أمره يسير، يعني هو مرحلة بعد أن تعرف أصحاب الفروض. يعني أول شيء تعرف أصحاب الفروض من هم وكم لهم، وأن تكتب الأسماء، ثم تعرف من يرث ممن لا يرث. فإذا وجدت مسألة فيها أب وأم وزوج وأخ شقيق وأخ الشقيقة وأخ لأم وابن وجد، في هذه التركة أربعة أصناف محجوبة، الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم كلها لا محجوبون بالأب وبالابن محجوبون، والجد محجوب بالأب. إذن هؤلاء تعريفهم مشوا من المسألة، يعني يخرجون من المسألة ولا يدخلوا في الحساب. ثم تقسم، تقول الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، الربع الأب والأم لكل واحد السدس لوجود الفرع الوارث، واحد ستة واحد ستة، الابن له الباقي. المسألة من كم؟ مسألة من ستة أو من 12، لأن فيها أربعة وفيها ستة، الأربعة مع ستة بينهم توافق، أربعة على اثنين باثنين، اثنين في ستة باثناشر، ستة على اثنين بثلاثة، ثلاثة في أربعة باثناشر، مسألة من 12. طيب إذا هذه هي يعني خلاصات ما درسنا. أما مسائل الأقدرية وهذه الأشياء كلها فيها خلاف، الأقدرية والمشركة مبنية على هل الجد يحجب الإخوة أم لا يحجبهم، وبين أن الراجح أن الجد يحجب الإخوة، فإذا حجب الإخوة لا إشكال. دائما المسائل الصعبة في الميراث هي المسائل المختلف فيها، مختلف فيها، يعني جد طريقة توريثه مع الإخوة فيها شيء من الصعوبة، مما يدل على أن القول الراجح أن الجد يحجب الإخوة، ولو كان الجد يرث لحدد نصيبه مع الإخوة، لحدد كان يقول الجد يشيل كذا إذا كان في إخوة. أما المقاسمة والمعادة هذه المسائل كلها مما يصعب عملية توريث الجد مع الإخوة، إن كان هذا القول قال به مجموعة من العلماء على رأسهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود، لكن الأرجح أن الجد لا يرث. طيب، مر معنا كذلك مسألة العول، العول هو نقص الأنصباء. زيادة في السهام، يعني السهام تزيد في كل مسألة. العول نقص في الأنصباء وزيادة في السهام، تجعل مثلا أصل مسألة من ستة. فمر معنا بالأمس أن الوصول كم أصل، كم عدد الوصول كلها، كم الوصول كلها كم أصل؟ سبع أصول. الوصول عدتها سبعة، وهي على قسمين: وصول تعول ووصول لا تعول. طيب ما هي الوصول التي لا تعول؟ أيوة محجوب. اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، أحسن. ما هي الوصول التي تعول؟ نعم، ستة اثناشر وأربعة وعشرين. طيب التي تعول، تعول إلى كم؟ الستة تعول إلى كم؟ إلى عشرة. طيب عشرة بالأعداد الزوجية أم بالفردية أم بهما معا؟ متتابعة، يعني تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة. طيب اثناشر لها كم عول؟ اثناشر ثلاثة عول، كم؟ 15 13 15 17. نعم، وهذا معنى قوله: وتبلغ ستة عقد العشرة أو عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، أو سبعة ثمانية تسعة عشرة. قال: وتلحق التي تليها بالأثر، يعني 12 في العولة إفرادا، يعني بالعدد الفردي، إلى 17 13 15 17. والعدد الثالث وقد يعول بثمنه، فأعمل بما أقوله. العدد الثالث اللي هو كم؟ اللي هو 24. إذن هذا هو العول، مسألة عول. فإذا عالت ماذا تفعل؟ تكتب الرقم الذي عالت إليه، يعني يكون هو مصح المسألة، تكون أصلا مثلا من ستة لكن عالت إلى، تقول عالت إلى كم؟ عالت إلى سبعة. أمثلة كثيرة جدا ذكرها المؤلف هنا، يعني عشرات. ده بالنسبة لغير العول، لكن نحن نريد مثال في العول. طيب ستة عائلا إلى كم؟ عائلة إلى سبعة. طيب زوج وأختين لغير أم، زوجة وأختين لأب. لما نقول لغير أم معناه إما لأب أو شغير. كم الزوج له؟ النصف. وأختين لهما، لهما اثنين على ثلاثة، مسألة من ستة. طيب ستة على ثلاثة وأربعة، ثلاثة وأربعة كم؟ عالت إلى سبعة. يبقى هذا الرقم، عشان نكون يعني الله، عشان نوضح المسألة، هذا العدد يسمى عول المسألة. أصلها من ستة لكن عالت إلى سبعة، فالعول سبعة. فإذا أردت أن تقسم الميراث، لو كان الميراث مثلا سبعة ألف، سبعة ألف جنيه، سبعة ألف واحد جنيه. إذا أردت أن تقسمه تعمل، تقول سبعة ألف على كم؟ على ستة ولا سبعة؟ على سبعة. يساوي كم؟ يساوي ألف. إذن جزء السهم، يعني هذا قيمة السهم ألف جنيه. الزوج له ثلاثة أسهم، يبقى كم عنده؟ كم؟ ثلاثة ألف. واختلها بعدهم أربعة، إذن أربعة ألف. أربعة ألف طبعا على اثنين، كل واحد يكون نصيبه كم؟ نصيبه ألفين ألفين. لو جمعتها ثلاثة ألف أربعة بتدي كم؟ تقول لهم مسألة، مسألة العول. سهل ولا صعب؟ سهلة جدا. يعني تسمع العول كده تخاف منه، الحاجة سهلة جدا، ما فيها صعوبة وما فيها يعني تعقيد. مثال ثاني، زوج أختين لهم، قلنا طيب أختين لغير أم وأخوين لأم وأم. طيب أختين لغير أم يعني شو؟ أختان شقيقتان وأخوان لأم وأم. طيب يا الله محمد قسمها قسمها تفضل. بدأ من الفرض الأم الثلث كم الأم؟ الثلث كم الأم؟ السدس وجود الإخوة أختان طيب الأختان الثلثان إخوة لأم شركاء في الثلث. مسألة من كم؟ مسألة من ستة. طيب ستة ثلثان أربعة الثلث اثنين السدس واحد عالت إلى سبعة